القول الثالث في المسألة التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهو محرم بالكفر. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، وهو يريد بهذا الاستثناء أصل الإيمان، يعني أني متردد هل معي أصل الإيمان ولا لا، فأقول إن شاء الله أني مؤمن. هذا ما هو حرام فقط، حرام بل كفر، لأنه ينافي الإيمان الذي هو الجزم واليقين. ولهذا نقول لأن الإيمان جزم والشك ينافيه.